السؤال الخامس هو يتكلم عن المجاز، والمجاز هذا مصطلح حادث، المجاز هو مصطلح حادث لم يكن موجودا في القرون المتقدمة، وشيخ الإسلام فصل في هذا في كتاب الإيمان. سيأتي السؤال اللي بعده عن المؤلفات، فمن المؤلفات يعني كتاب الإيمان، وشيخ الإسلام له أيضا يعني رسالة موجودة في مجموع الفتاوى عن المجاز، وهو يقول أن المجاز هذا هو مصطلح حادث أحدثه المعتزلة حتى ينكروا صفات الله، يقولون أن المجاز معناه هو الكلام في غير ما وضع له، عندنا يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز، فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فيمثلون على ذلك لما تقول محمد أسد، فأسد هنا هي اسم للحيوان حقيقة، وإذا وصف بها المخلوق الإنسان فالمقصود هو وصفه بالشجاعة. فأراد المعتزلة من إحداثهم لمسألة المجاز حتى يقولوا إن هذه الصفات هي حقيقة في المخلوق وأنها مجاز في الخالق. وعلماء السنة يعني أنكر المجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وقالوا إنه ليس هناك شيء اسمه مجاز، وحتى الذي قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم مختلفون في تعريفه، قد يكون المجاز هو الحقيقة والحقيقة هي المجاز، فأرادوا من هذا المجاز حتى يجعلوه حجة لهم في إنكار صفات الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على بطلان ذلك يعني الآن مثلا اسم العين، العين تطلق على العين التي يبصر بها الإنسان، وتطلق على العين التي تجري، وتطلق على عين الحاكم الجاسوس الذي وضعه الحاكم. فإذا جئنا إلى كلام هؤلاء أنهم يرون أن العين حقيقة في التي يرى بها الإنسان، لكن إذا نظرنا إلى الخلق الآن أن الله خلق السماوات والأرض أولا ثم خلق الخلق، فخلق السماوات والأرض كان فيه العيون التي تجري، فيكون هنا دليل على أن العين حقيقتها في الماء الذي يجري، ثم بعدك تأتي في الإنسان. فالشاهد أن الذين أحدثوا المجاز هم يعني مختلفون في ذلك، ويذكرون بعض الأمثلة كقوله وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، وفي قوله واسأل قرية أن هذه جمادات وإنما وصفت بهذا الوصف مجازا، فالجواب أن الجمادات لا يمنع أن الله يجعل عندها إرادة، كما جاء في الحديث أن الرسول كان يمر على حجر يسلم عليه وهو جماد، وقول واسأل قرية قالوا إن القرية لا تسمى قرية إلا إذا كان فيها أهل. فالشاهد أن موضوع المجاز فيه يعني العلماء تكلموا في كلام طويلا، والشيخ الإسلام تكلم فيه في كتاب الإيمان الكبير ما يقارب من 70 صفحة، من أراد التفصيل في ذلك. ويقال يعني أن العرب لما تقول أسأل قرية جدارا يريد أن ينقض محمد أسد أن هذه لغة العرب، كل كلام يقولونه يكون فيه قرينة تدل على المقصود، لا يحتاج أن تقول هذا مجاز وهذا حقيقة. لما تقول رأيت أسدا يقود سيارة لا يحتاج أن تقول هذا مجاز، فأنت تقصد أن هناك رجل شجاع يقود السيارة، ما يمكن يجي في الذهن أن حيوان يقود سيارة.